النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. دولتي باقية للعدا رامية، جندها يهتفون إنها باقية. دولتي باقية للعدا رامية، جندها يهتفون إنها باقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الجمعة 5 صفر لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك 8 من ميليشيا جبهة تحرير مورو بهجوم لجنود الخلافة فيما غنداناو، هلك وجرح من تنظيم القاعدة المرتدين بصد هجوم لهم في قيفة، مقتل 4 وإصابة آخرين من الجيش النيجيري بكمين لجنود الخلافة في برنو، البداية من ولاية شرق آسيا، هلاك 8 من ميليشيا جبهة تحرير مورو بهجوم لجنود الخلافة فيما غنداناو. بتوفيق الله تعالى، هاجم جنود الخلافة تجمعا لميليشيا جبهة تحرير مورو المرتدة في قرية داساواو بمنطقة ما غنداناو جنوب الفلبين أمس، حيث اشتبكوا معهم بمختلف الأسلحة، ما أدى لهلاك 8 عناصر واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة. ونشر المكتب الإعلامي صورا للغنائم التي من الله بها على جنود الخلافة بعد هجومهم على المرتدين، ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية اليمن. من البيضاء، هلك وجرح من تنظيم القاعدة المرتدين بصد هجوم لهم في قيفة. بتوفيق الله تعالى، صد جنود الخلافة هجوما لمرتدي تنظيم القاعدة في حمة أبو الغيث بوادي الهده في قيفة أول أمس، حيث دارت اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة وفجر المجاهدون عليهم عبوات ناسفة، ما أدى لهلاك وإصابة العديد منهم وفرار الباقين، ورد الله كيدهم خائبين مدحورين، ولله الحمد. وإلى ولاية غرب إفريقيا، مقتل 4 وإصابة آخرين من الجيش النيجيري بكمين لجنود الخلافة في برنو. بتوفيق الله تعالى، كمن جنود الخلافة لآليات تقل عناصر من الجيش النيجيري المرتد بالقرب من بلدة جيرم في منطقة برنو أول أمس، حيث اشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى لهلاك 4 عناصر وإصابة آخرين واغتنام آليتين رباعيتي الدفع وأسلحة وذخائر متنوعة، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية سيناء، بفضل الله تعالى، فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على جرافة للجيش المصري المرتد بالقرب من حاجز العجرة جنوب غرب الشيخ زويد أمس، ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك 8 من ميليشيا جبهة تحرير مورو بهجوم لجنود الخلافة فيما غنداناو، هلك وجرح من تنظيم القاعدة المرتدين بصد هجوم لهم في قيفة، مقتل 4 وإصابة آخرين من الجيش النيجيري بكمين لجنود الخلافة في برنو. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فجرت سمعهم، أسكبت دمعهم، شتتت جمعهم ريحها العاتية، قتلتهم ألوف وسقتهم حتوف بالقنا والسيوف والمدى الدامية. كم أسال الدماء في طريق الإباء، فاستحال اللواء للعلا سارية، بكتاب منير وسلاح نصير للإله القدير قد غدا الداعية. دولتي إنها الفرقة الناجية، جندها يهتف باقية باقية. دولتي إنها الفرقة الناجية، جندها يهتف باقية باقية باقية باقية باقية باقية, باقية, باقية, باقية.